قال الأخت التي تقول أنا من فرنسا وليس لديها محرم وتحتاج للسفر في داخل البلاد ما يقارب الساعتين، هل يجوز لها السفر بمفردها؟ إن كان السفر لضرورة أو حاجة فلا حرج في ذلك، خاصة أنه لا يوجد لديها محرم. والأصل في هذا قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، فهي تحرص على أن تتقي الله ما استطاعت، ولا يكون سفرها بدون محرم إلا لحاجتها التي تحتاج إليها، لا يكون سفرا للنزهة أو سفرا لله أو نحو ذلك، وإنما يكون مرتبطا بالحاجة. فإن كان مرتبطا بذلك فأرجو أن لا يكون في حرج لعدم وجود المحرم وحاجتها إلى السفر، والله أعلم.